سجل محادثة أو المحادثة مع الكتابة. سجل المحادثة مع الكتابة مباشرة، هنا يسجل الدرس. الأخ المشرف وصل، لكن ليس المشرف الهندسي وإنما المشرف على الدورة. نريد كنا استعمال السبورة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن تقريبا انتهينا من مسائل من السهام، وكيف يكون تصحيح المسائل، كيفية تصحيح المسائل انتهينا منها أيضا، وقلنا أن المؤلف جمعها بقوله: وإن تلا السهام ليست تنقسم على ذوي الميلاد فاتبع ما رسل. هذه قرأناها. لعل الأخ أحمد موسى الآن يرفع لنا النظم على السبورة. أولا أقرأه الآن ثم نحل المسائل. أنت وائل كيلاني ولست أحمد موسى، لا بأس. طيب، أنا كنت أريد إما أن يظهر الصورة حتى أوريكم في ورقة، بس ما أدري من أين تظهر الصورة. في تسجيل أحيانا بصوت صورة، تسجيل صوت صورة. هاي البداية وخمسة قليل هذا الصوت. طيب، الكل يكتب. الكل قد رأى طريقة المسائل التي وضعناها في السبورة في الأسبوع الماضي. الآن بإمكانكم أن تكتبوا، كل واحد يأخذ ورقة وقلم، ثم يكتب. هذا يرجع الكل يكتب بالإنجليزي. حلو، يرجع من تغيير اللغة. بإمكانكم الآن أن تأخذوا هذه الأمثلة. خذوا هذه الأمثلة. ممتاز. إذا من يستعمل القلم؟ من يستطيع أن يدير القلم؟ هذا القلم، لا، نريد أن تضع. هل استطيع استعمله هنا القلم؟ الآن الخط واضح أمامك، أمامكم الخط واضح. الأخ محمد الهواملة، أمامك الخط واضح الذي وضعته هنا الآن باللون الأخضر. ممتاز. إذا أنا الذي سأضع الآن الأمثلة هذه كلها. أين الممسحة؟ ما أدري أين الممسحة. اللحاية، اللحاية. طيب، عادي، مو مشكلة، نعمل هكذا الخط هذا. فنقول مثلا جدة مثلا، جدة كم، كم الجدات؟ نقول خمس جدات، خمس جدات. طيب بعدين خم، كم الخمسة أخوة لأم، خمسة أخوة لأم. بعدين معنا عم، أم أحمد تقول إنها ما استطاعت أن تكتب، ما أدري، أول ما قرأت شيء، لحظة الصوت عندي ضعيف إذن. طيب عم، عم. طيب الآن هذا خط، بعدين هذا خط هكذا، بعدين خط آخر هنا هكذا، بعدين نعطي الجدة، نعطيها السدس، نعطي الجدة السدس، هكذا تفعلوها خط. الأخوة الأم نعطيهم الثلث، الأخوة الأم الثلث، لأنه إذا كان أكثر من واحد سواء ذكور أو إناث فإنهم يعطوا الثلث وهم بالسوية يقسم بينهم. والعم عصبة يفعل عليه هكذا، عين عصبة. إذن أصل المسألة الآن من كم؟ معنا السدس معنا الثلث، فأصل المسألة من كم؟ من ستة. هذه أصل المسألة ستة، ستة قسمة ستة من واحد، واحد في واحد واحد، ستة قسمة ثلاثة من اثنين، اثنين في واحد اثنين، كم باقي معنا للستة؟ ثلاثة. إذن ثلاثة لمن؟ للعم. خلاص، هذه المسألة الأولى الآن، هذه المسألة الأولى الآن. معنا كم أعمام؟ معنا خمسة أعمام، معنا خمسة أعمام. انتبه الآن، نبين جزء السهم، نريد أن نقسم الجدات خمس، نصيبهم السهم واحد، هل يقسم على الخمس؟ لا يقسم على الخمس. لا يقسم على الخمس، انتبه. والأخوة لأم نصيبهم اثنين، لا يقسم أيضا على خمسة، لا يقسم على خمسة، بينهم أيضا تباين. الأعمام خمسة، عدد رؤوسهم خمسة، والسهام ثلاثة، هل تقسم عليهم؟ أيضا لا تقسم. إذن المسألة فيها تباين. كيف نفعل؟ المؤلف يقول فين الأبيات؟ أيوة، قال وإن ترى الكسر على الأجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. ما هي؟ قد مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. إذن مماثل أو موافق أو مباين أو مناسب، المناسب القدامى يسموه مناسب، والمحدثين يسموه متداخل. فقال فخذ من المماثلين واحدة. انتبه الآن معنا خمسة، خمسة، خمسة، هذا إيش نسميها؟ متماثل، نسميها متماثل. إذا نأخذ واحد، فإن نضع الواحد، نضع الواحد هذا يسمى جزء السهم هنا، خمسة هذا يسمى جزء السهم، ثم نضربه، نعمل علامة في ستة، كم يساوي؟ ما عرفت. يلا خمسة في ستة كم يساوي؟ طبعا أنا ضعيف شوية بالرياضيات، معليش. خمسة في ستة بثلاثين، خمسة في ستة بثلاثين، ايش 30 30 ما ادري هو 30 30 30 ما انا عارف ايش ما رايت الاسئله من الان. طيب اذا 5 في 6 30. طيب بعدين جزء السهم هذا نضرب في سهام كل شخص بجزء السهم 5 في 1 5. اذا الخمسه ينقسم على الجدات خلاص، و5 في 2 10 10 ايضا ينقسم الان على الاخوه الام لانهم 5 فينقسم عليهم 5 في 3 ب 15. اذا ال 15 هذه تقسم على الاعمام. واضح ولا مش واضح؟ الان ما في كسر. الفرضيون يبحثون عن حل لهذه المشكله وهي انهم يوزعون السهام على حسب الفروض دون كسر. ما يبقى عندهم كسر، لو بقي كسر يؤثر. فالان معنا 5 تنقسم على 5 جدات، وعشرة تنقسم على الأخوة الأم لأنهم خمسة من اثنين، وخمسة عشر تنقسم أيضا على الأعمام خمسة من ثلاثة. واضح ولا مش واضح؟ واضح. خلاص احذف هذه المسألة الآن، هذه مثال للمتماثل، هذه مثال للمتماثل احذفه الآن. امسح، من مسحها أول؟ أنا ما أدري أين الممسحة. مؤشر ممتاز. الآن جدول آخر نقول نصلحه شوية، يعني الآن نكون قد تعلمنا قليل، نخليها كذا جاري. طيب بعدين نعمل هذه، نأتي بها اللي أتى بها سبط المارديني رحمه الله، خمسة خمسة أخوة لأم خلاص، جدة جدة، أقول جدة يلا معلش صلحوها ونعملوها جدة. جدة كم؟ عشر جدات، عشر جدات، عشر جدات. طيب أعمام الأخ أبو محمد الهومي يعني استغرب كيف نورث عشر جدات وخمس جدات وكذا، في عند الشافعي يورثون أكثر من ذلك، وتسمى بالعنقودية، إن شاء الله نفرد لها وقت إذا إذا إذا إذا أمكن. معانا أعمام، عم كم؟ قال عشرين عم، عشرين عم. انتبه الآن، يأتي بخط هكذا ثم خط هكذا ثم خط هكذا. الأخوة الأم كم لهم؟ الأخوة لهم كم؟ الثلث، لأنه أكثر من واحد يعني الثلث، هكذا احفظوها. إذا كان واحد الثلث، أكثر من واحد الثلث. ومتى يرث الأخ الأم؟ إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أصل وارث. إذا الثلث للأخوة لأم، والجدة لها السدس واحدة أو عشرين، لها السدس. أها السدس. العم دائما عصبة، يأخذ ما بقي من التركة إن بقى له فحي هلا، هذا عين سمع عين هكذا، وإلا فلا شيء. إذا أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة الآن اللي هو العامل المشترك الذي بيقسم هذا الآن اللي هو الثلاثة والستة والفروض اللي هنا، سيقسم عليها ويوزع سهام لأصحاب للوارثين. الآن أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من ستة، نعمل الستة هنا، هذا أصل المسألة هنا، هذا أصل المسألة ستة. طيب ستة قسمة ثلاثة من اثنين، اثنين في واحد اثنين، اثنين للأخوة لأم، اثنين للأخوة لأم، وستة قسمة ستة من واحد، واحد في واحد واحد، والباقي كم؟ والباقي ثلاثة لتكتمل الستة للأعمام. هذه ثلاثة، انتهينا وبالله التوفيق، وزعنا السهام على أصحاب الفروض هكذا خلاص الحمد لله. لكن الاثنين للأخوة الأم هل يقسم عليهم؟ هل نستطيع أن نوزع التركة الآن على الأخوة الأم؟ معنا سهمين ومعنا هم عددهم خمسة، لا يقسم بينهم إيش؟ تباين. معنا واحد للجدة أو للجدات وعددهن كم؟ عشر هل يقسم عليهن؟ لا يقسم عليهن لا. إذن بينهن إيش؟ تباين. ومعنا الأعمام أيضا عشرين والسهام ثلاثة، فلا تنقسم أيضا عليهم لأن عددهم عشرين فبينهما تباين. طيب كيف نفعل؟ ننظر الآن بين الخمسة الأعمام والعشرة الجدات والعشرين العام، إيش بينهم؟ الأول المسألة الأولى انتهينا منها وهي تماثل، خمسة خمسة خمسة هذه تماثل، أخذنا واحد انتهى الموضوع. قال فخذ من المناسبين من المماثلين واحدة، المؤلف قال هناك فقال فخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة. ما هو المناسبين؟ يعني المتداخل. إذن هذا الأمر بينهما تداخل، الخمسة والعشرة والعشرين بينهما تداخل، بينهما تداخل، الخمسة أضعف العشرة والعشرة والعشرين ضعف العشرة ضعف الخمسة والعشرين ضعف الإيش؟ العشرة، فبينهما الآن تداخل. إذن نأخذ الزائد. ما هو الزائد؟ الزائد نأخذه هذا وهو عشرين يسمى جزء السام، نضربه في إيش؟ في أصل المسألة. كم بيصير أصل الآن الناتج؟ ستة في عشرين، ستة صفر صفر، ستة في اثنى عشر، مئة وعشرين. إذن أصل المسألة صار كم؟ مئة وعشرين. الآن وزع التركة، اضرب العشرين في اثنين السهام الأولى اللي حق الأخوة الأم، عشرين في اثنين بكم؟ بأربعين. هذه أربعين، أربعين هل تقسم ولا ما تقسم على الأخوة الأم من الخمسة؟ تقسم. طيب معنا أيضا الجدات عشر وهنا السهام واحد، عشرين في واحد بعشرين، هذه عشرين، العشرين تقسم على العشرة ولا ما تقسم؟ تقسم. العشرين في ثلاثة بكم؟ عشرين في ثلاثة بكم؟ ستين، هذه ستين. أها تقسم الستين ولا ما تقسم على العشرين؟ تقسم. إذن الحمد لله رب العالمين قسمت التركة، صححناها فصارت من عشرين ومنها تصح من مئة وعشرين، صارت من مئة وعشرين جزء السهم. هكذا يفعل على يسمى الشباك أو ما يسموها. إذن أصل المسألة من مئة وعشرين، الأربعين يقسم على الخمسة ما يحصل فيها كسر، والعشرين يقسم على العشرة ما يحصل فيها كسر، والستين يحصل فيها أيضا على العشرين وما هنالك كسر من الستين على العشرين، ما في كسر بينهم، انتهى الكلام. إذن هذه المسألة يسمى إيش؟ مسألة التداخل. هذه الآن مثال للتداخل، انتهينا من التماثل والآن هذا التداخل. امسح امسح الآن، مسحنا هذا الشباك، نأتي بشباك الآن آخر مثال للتوافق، نأتي بمثال للتوافق. هذا الآن بيكون معنا الخط ما شاء الله تمام، يعني كل ما مشينا كل ما تعرفنا شوية شوية. نقول عشر جدات، عشر جدات عشر جدات و خمسة عشر أخ لأم، نقول خم خم كم؟ خمسة عشر. والأعمام كم؟ عشرين. الأعمام أيضا دائما هذا أعمام عشرين، مسكين والله هذا كثير، هذا الأعمام أعمام عشرين. أها كم للجدات؟ دائما جدة واحدة أو مئة، النصيب هو السدس فقط، نصيب الأم. الأخوة الأم كم؟ دائما سواء اثنين أو مئة، ليس لهم إلا الثلث، ولا يأخذون السدس إلا إذا كان واحد أو واحدة، وهم أيضا شركاء في الثلث أو في الثلث، ليس لا ما يكون ذكر في حضر الأنثيين، قال الله تعالى فهم شركاء في الثلث. الأعمام دائما بعد أن نعطي أصحاب الفروض يكونوا هم عصبة، نعمل عين عصبة. إذن الآن نأتي بعامل مشترك، نقسم هذا السدس والسدس. كم العامل المشترك؟ نأتي نقول ستة، هذا ستة، خلاص. طيب ستة قسمة ستة من واحد، إذن واحد للجدات، وستة قسمة ستة واحد، إذن واحد لمن؟ لا الأخوة الأم ثلث، الأخوة الأم ثلث وليس سدس، ثلث الأخوة الأم لهم الثلث، ذكرونا الثلث لأنه أكثر من واحد لهم الثلث. إذا ستة قسمة اثنين من ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، هذه ثلاثة. انتبهوا، بيكون معكم واجب اليوم، اليوم سيكون معكم واجب بناء على هذا الأمثلة. كم باقي معنا لغلق أصل المسألة؟ ثلاثة وواحد أربعة. كم باقي للستة؟ لا اثنين هو اثنين وليس ستة قسمة ثلاثة لاثنين، اثنين في واحد اثنين، انتبه هذا اثنين، الأخوة الأم اثنين، معليش كان أنا بصف أول ابتدائي عادي، يجوز إنه يطر واحد بصف أول يكتب وهو إيش يتعلم، ما في مشكلة. خلاص، إذا كم بقي معنا للأعمام؟ ثلاثة، اثنين واحد ثلاثة، بقي ثلاثة تكملة الستة. الآن ننظر إلى السهام، هل تنقسم؟ لا تنقسم. الواحد مع العشرة لا ينقسم، الاثنين مع الخمسة عشر أيضا لا ينقسم، الثلاثة مع العشرين أيضا لا تنقسم، وكل بينهما تباين. ننظر إلى العشرة والخمسة والعشرين، بينهما إيش؟ توافق بالخمس. فسهام الآن جزء السهم يصير 150، يصير 150 جزء السهم في أصل المسألة. كم أصل المسألة؟ ستة. 150 في ستة بكم؟ ستة صفر صفر، ستة في خمسة بثلاثين، ستة واحد، ستة وثلاثة كم؟ تسعة. إذن 900 صار 900، ممتاز. الآن أصل المسألة صار 900. طيب الآن وزع 150 في واحد، بس نزلنا شوية، 150 في واحد بكم؟ 150. إذا 150 لما نقسمها على العشرة، عشرة جدات، ينقسم 150 على العشرة ينقسم، و 150 في 2 بكم؟ ب 300، أيضا 300 على 15 تنقسم. لو واحد عنده آلة حاسبة بيقسم الآن سريع بيعرف يقسم، 150 في 3 بكم؟ ب 450 أيضا على الأعمام ينقسم، على العشرين تنقسم 450، 450 زائد 30 زائد 150 يصير 900. 300 هذه وليس 30. أوه. 450 و300 و150 صار الجميع كم؟ 900. إذن أصل المسألة 900، والآن تقسم بين أصحاب الورثة بدون أي كسر ولا أي مشكلة بينهم. هذا مثال للتداخل. الآن نأتي لمثال للتباين. امسح مسح الآن إن شاء الله ما بنغلط، خلاص لأنه قد صرنا الآن نعرف كيف نستعمل الخط إن شاء الله. نحن في الصف الثاني الآن، نقول جدتين هكذا اثنين، ايوه، وثلاثة أخوة الأم، ثلاثة إخوة الأم، و خمسة أعمام. الضعيف بالرياضيات ضعيف، أنا ضعيف بالرياضيات من زمن على فكرة، وكنت أهرب من حصة الرياضيات. ما جيت في الجهة. طيب. أها. خلاص؟ إذا نأتي بعامل مشترك، نقول أولاً الجدة كم لها؟ السدس، احفظوا هذا، جدة أو 100 جدة، ليس لهن إلا السدس، ويقسم بينهن، والأخوة الأم الثلث لأنهم أكثر من واحد. أها. أها. والأعمام عصبة. خلاص. الأعمام عصبة. طيب. الآن أصل المسألة من كم؟ من 6. هذه أصل المسألة هنا 6. أصل المسألة من 6. 6 قسمة 6 من 1، 1 للجدة. هذا 1 للجدة. والأخوة الأم 3، وسهام وفروضهم كم؟ 3، ثلث. 6 قسمة 3 من 2، 2 في 1، 2. أها، 2 للأخوة الأم. معانا الآن الباقي كم؟ للأعمام 2 1 3، بقي معنا 3 توزع للأعمام. هل الآن نستطيع نوزع التركة؟ 1 للجدة وهم 3 وهم 2، ما بينهما تباين. 2 سهمين للأخوة الأم وهم 3، أيضا بينهما تباين. 3 سهام للأعمام وهم أيضا 5، بين السهام وبين عدد رؤوسهم أيضا تباين. تباين يعني ما في عامل مشترك. إحنا درسنا في الدرس الماضي كيف التوافق، كيف التماثل، كيف التباين. لا تقول أن ليش كيف وماذا، لأنه قد درسناها. فقط الآن كيف نطبق؟ أنا عبارة عن تطبيق الدرس الذي مضى. من لم يحضر يعود للدرس، من لم يحضر هذا الدرس الماضي فيعود إلى طريقة ليش سمينا تماثل، وليش سمينا توافق، وليش سمينا تداخل، وليش سمينا تباين، وشرحناه شرح كامل. والآخر الآن لعلهم يرفعونه لكم. طيب، إذن 6 هذه 6 اللي هي أصل مثلاً 6. الآن معنا 2 و3 و5، أيش بينهم؟ هل متماثلين بنأخذ 1؟ لا. هل متناسبين نأخذ الزائد؟ لا. هل بينهما توافق حتى نشطب ونأتي بعد ذلك ونأخذ الوفق بالخمس وبالسدس وبالنص ونضرب كالمثال اللي قبله؟ لا. إذا إيش بينهم؟ تباين. 2 و3 و5 لا ينقسم أحدهما على الآخر أبدا، وليس هناك عدد آخر يقسم عليه. طيب، يقول الطلاب موجود على الإرشيف، الدروس المرفوعة على الإرشيف، يعطيهم الرابط الآن، يرسل لهم برابط الإرشيف، لأن ما أدري ناقص أفصل الموقع احتمال يغلق، موقعي احتمال يغلق. طيب، الآن نضرب 2 في 3 بكم؟ نضرب رؤوسهم جميعا الآن بالتباين، نضرب عدد الرؤوس في التباين، نضرب عدد الرؤوس بعضها في بعض، 5 في 3 ب15، و15 في 2 بكم؟ ب30. إذن نقول جزء السهم 30، لأنه ضربنا رأس هذا برأس هذا برأس هذا، رأس الجدة برأس الأخ الأم برأس الأعمام، ضربناهم جميعا فصار جزء السهم 30. إذن 30 في 6 كم صار؟ 6 + 6 = 18 إذن 180 نقول صار أصل المسألة 180 أها بعدين نضرب جد السهم هذا في سهام الجدة 30 × 1 بكم 30 الثلاثي يقسم على الجدة كل ما يقسم يقسم على الجدات يقسم من 2 من كم من 15 لأنه كم عدد الجدات جدة كان فقط طيب 30 × 3 30 × 2 الأخوة الأم الأنسهم هم 2 30 × 2 بكم؟ 60 هذه 60 يقسم أيضا بين الثلاثة أيوة 30 × 3 بكم؟ 90 الأعمام الآن نصيبهم 90 أيضا يقسم عليه هل وضحت ولا ما وضحت؟ هل واضح؟ نريد أن نقسم إحنا قد أخذنا الأمثلة كلها من قبل وأخذناها نظرياً الآن نحل على تطبيق هل الأول مثال للتماثل والثاني مثال للتوافق والبعض مثال للتناسب أو التداخل وهذا مثال للتباين احذف فنأتي الآن بأمثلة للتماثل بطريقة أخرى طيب انا يراسلون عبر السكايب وانا ما ويت نقلها هذا رابط الشرح احفظوه وكل واحد يحفظه ويخليه محفوظ عنده في الجهاز حتى يستطيع الرجوع إليه في أي وقت رابط كل الدروس رابط كل الدروس سواء الدروس القواعد الفقهية أو الفقه أو طيب الآن نعمل جدول نعمل جدول آخر نعمل هكذا الآن بيكون معنا نوع من طريقة ثانية طريقة أخرى نقول مات الميت وترك 4 زوجات هذا مزوج 4 أيوة أنا مزوج 4 مزوج 4 هذا إما أن يكون غزير المال مثل ما قالت أمي أو قليل الحياة طيب 4 زوجات أها أيوة أمي تقول ما يتزوج 4 إلا قليل الحياة أو غزير المال طيب زوجة نقول كم الزوجات هذا كم مزوج مسكين ربنا يعينه هذا 4 وما تترك 4 زوجات وثمن جدات ثمن جدات أها ثمان جدات طيب وإيش ثاني و16 أخ لأم ما شاء الله أمه هذه أمه ما شاء الله هذه عربية أصلية عربية أصيلة أو عربية أصيلة طيب كم قلنا 16 يقول العربية الأصيلة تنتج 40 بطن ما أدري هل هذا صدق أو خطأ ما أدري الأعمام 4 الأعمام 4 الآن حلوا هذه المسألة شوف هكذا هكذا هكذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب الآن معنا 4 زوجات الزوجة كم لها مات الميت وليس له فرع وارث ما عنده لا ابن ولا بنت الزوجة كم لها ترث كم 4/4 سواء زوجة واحدة أو 4 أو 5 هل ممكن يكون أربع خمس زوجات؟ هل ممكن يكون عنده خمس زوجات أو ست أو سبع؟ من يجاوب؟ هل ممكن يكون لا؟ داود يقول لا. أبو عبد الله يقول لا. أم أحمد لا. الشك ما أدري من لا. يس إذا الطموح يقول يس. طيب محمد الهامل يقول ممكن. ممكن طبعا ممكن إذا أسلم وتحته عشر. أسلم وتحته عشر أو أربعة أو خمس ومات قبل أن يبين أو يعين، فإن التركة توزع على أربع، لكن لأنه مزوج عشر واختلفنا من هن الأربع فإن اتفقنا فذاك، وإلا فيقسم الثمن أو الربع بينهن جميعا، وهذا ممكن يعني بهذه الطريقة. طيب الآن زوجات الربع، أربع زوجات يوزع بينهن الربع، والجدة ثمان، كم الجدة لها؟ كم لها الجدة؟ أكيد تكونوا قد حفظتم الآن، قد حفظتم أكيد السدس، قلنا جدة أو مئة جدة. الشافعية طبعا عندهم طريقة بتوريث الجدات. السؤال هل يمكن أن يتزوج؟ لا لا يمكن الزواج، ممنوع الزواج، يكفيك خلاص اللي معاك بس يكفي. مش ممكن يموت تحته عشر. طيب بعدين نعيد جوابك على هذا السؤال. طيب الربع والسدس والثلث، الثلث لمن؟ للأخوة، لأم يا يماني. والأعمام عصبة، الأعمام عصبة. إذن أصل المسألة من كم؟ يعني نريد عامل مشترك الآن معنا الربع والثلث والثلث والباقي عصبة. طيب إحنا قلنا نريد عامل مشترك لنوجد عدد يقسم هذا الإيش؟ الربع والثلث والثلث، وأتينا بالطريقة وانتهينا منها، عودوا إليها. نأخذ نصف الأربعة فنضربه في ستة، أو نصف الثلاثة فنضربه في أربعة، فنقول ثلاثة في أربعة باثنى عشر، أو اثنين في ستة بكم؟ باثنى عشر. إذا أصل المسألة اثنى عشر، هذا يسمى عامل مشترك، يسمى أصل المسألة، يسمى أصل المسألة اثنى عشر. طيب اثنى عشر قسمة أربعة من ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، إذا الزوجات أربع لهن كم؟ ثلاثة فقط، ثلاثة سهام يوزع بينهن. والجدات 12 قسمة 6 من 2، 2 في 1 2، إذا 8 جدات لهن كم؟ سهمان. ومعنا الأخوة اليوم عددهم 16 لهم ثلث، الفروض 3، 3 في 12 قسمة 3 من 4، 4 في 1 4. طبعا اليوم الدرس متعب شوية لكن ما عليش، تحملونا شوية. كم بقي الآن للعم؟ كم نعطي الأعمام؟ ما رأيكم؟ نعطيهم أو ما نعطيهم؟ ثلاثة، ثلاثة نكمل الإيش؟ الاثنى عشر، ممتاز. إذن هذه ثلاثة، ثلاثة زائد أربعة يساوي سبعة، سبعة زائد اثنين يساوي تسعة، تسعة زائد ثلاثة يساوي اثنى عشر، ممتاز. ما في لا عون ولا في أي إشكال. طيب الثلاثة وبينها وبين الأربعة تباين، ما يقسم سهام الزوجات ورؤوسهن ثلاثة وأربعة، ما في. طيب الجدات، الجدات سهامهن اثنين، سهامهن كم؟ اثنين، وأصل المسألة وعددهن ثمانية، أيضا لا يقسم، بيكون في كسر توافق. طيب الأربعة عشر أيضا والستة عشر، ما يقسم الأربعة على الستة عشر؟ إذن هذا الآن تداخل أو توافق بينهم، وهذا الآن أربعة، تداخل هنا بالربع في الجدة بين الاثنين والجدة توافق بالربع، وهنا أيضا أربعة وستة عشر توافق بالربع، بيكون أربعة أربعة أربعة، إذن بيكون كله أربعة أربعة أربعة. فنأخذ الآن عدد الجزء السهم بيكون أربعة، جزء السهم بيكون 4 لأنه بيكون شبه إيش؟ التماثل. نقول جزء السهم 4 الآن. 4 في 12 بكم؟ 4 في 12 بكم؟ 48. ما لكم من تسمعون من تسمع تفاعلين معي؟ أو مش واضح؟ أها 48 بأصل المسألة. 4 في 3 بكم؟ ب 12. 12 هذه تقسم ولا ما تقسم للزوجات؟ الآن يقسم ولا ما يقسمش؟ يقسم. 4 في 2 8. 8 يقسم للجدات ولا ما يقسم؟ يقسم. 4 في 16 بكم؟ لا لا مو ب 16، 4 في 4. 4 في 4 بكم؟ 16. 16 للأخوة الأم يقسم أو ما يقسم؟ يقسم. 4 في 3 بكم؟ ب 12. هذا 12 يقسم على الأعمام أو ما يقسم؟ يقسم. الحمد لله. أها إذن قسمنا التركة وليس هناك كسر بين الجدول. كان دائما تكتبوه هكذا. أنا سأعطي لكم بعد ذلك مسائل تطرحوها بهذه الطريقة. سأملي لكم مسائل تكون واجب الأسبوع الجاي، فمن جاوب عليها وشرحها فهو الإيش؟ الحاضر. طيب إذن امسح امسح. الآن نأتي بمثال آخر للتباين. نأتي بمثال آخر للتباين. نقول هذا مسكين، يلا إنسان محترم تزوج ثنتين فقط. هذا الثنتين عدو لا بأس، يعني هذا لا قليل حياة ولا إيش ولا غزير، ما العادي. هذا تزوج مات وترك زوجتين، هذه الزوجة الأولى وذلك الزوجة الثانية. طيب وترك أيضا 6 جدات. كم جدات؟ 6. أها 6 جدات. طيب وكم أخوة الأم؟ 10 أخوة الأم. 10 أخوة الأم. وكم أعمام؟ 7 أعمام. كده حلوها عندكم؟ تستطيعوا تحلوها؟ الآن الزوجات كم لهن؟ نقول هكذا شوف، نعطي الفروض. الزوجة الميت هل له فرع وارث؟ ليس له فرع وارث. إذن لهن كم؟ 1/4. إذا مات الميت وترك زوجة وليس له فرع وارث فلهن كم؟ 1/4. وإذا كان له فرع وارث فلها الثمن. الجدات كم لهن؟ 6. بس هذا السدس للجدات. والأخوة الأم كم؟ 1/3. ما في غيرها اصلا. اها 1/3. ومعنا الاعمام عصبه، ان بقى والله اعطيناهم، ما بقي نقول لهم عظم الله اجركم. طيب اذا معنا 1/4 والسدس والثلث. نريد عامل مشترك يقسم هذه الفروض. كم العامل المشترك؟ ناخذ نصف الاربعه نضربه في كامل السته، واضح؟ او نصف السته في كامل الاربعه، فيكون هو الناتج 2 في 6 ب 12 أو 3 في 4 ب 12. نقول أصل المسألة الآن 12. الحمد لله هذه 12. أها خلاص هكذا. أها الآن نوزع التركات. 12 قسمة الأربعة بكم؟ من 3. 3 في 1 3. لمن؟ للزوجات 3. و 12 قسمة 6 من 2، 2 في 1 2. إذن 2 معنا للجدات. والأخوة الأم 3، أو 12 قسمة 3 من 4، 4 في 1 4. والباقي كم؟ كم باقي معنا لقلق 12؟ كم باقي معنا؟ 3. ها هذه الثلاثة ممتاز، في بعضهم يعني متفاعل معي ممتاز. هذه الآن السهام وزعناها على الورثة. طيب الآن الزوجة زوجتان والسهم ثلاثة بينهما تباين، يعني ما يقسم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الجدة ستة وإيش والاثنين ما يقسم بينهم أيضا، بينهما توافق. والعشرة أعمام وأربعة كذلك. والأعمام كم؟ سبعة، قلنا سبعة أعمام ما كتبنا، هذه سبعة أعمام. طيب الآن كيف نسوي؟ كيف نسوي؟ يلا نريد جزء السهم، لنأتي بجزء السهم نضربه في أصل المسألة فينتج لنا عدد يقسم عليه ونوزع التركة بدون أي إشكال ولا في أي كسر. صارت الآن تباين، الآن معنا السبعة، السبعة انتبه والعشرة بينهما تباين، يعني بالنسبة للستة، بالنسبة للاثنين والستة بينهما ايش؟ توافق، بينهما توافق. ايوه والستة والعشرة أيضا بينهما توافق. أو نقول بين الاثنين والستة توافق، ومعنا الأربعة مع العشرة كذلك. إذن نضرب رؤوس المتباين مع ما بقي معنا من التوافق، الخمس والربع، فينتج معنا كم؟ كم؟ نضربها في أربعة، ليش؟ ليش؟ نضربها في 210، جزء السهم 210 هنا، هذا جزء السهم 210، اضربه الآن في 12، كم ينتج؟ يلا مئتين وعشرة في 12 كم؟ ألفين وخمسمائة وعشرين، ها ألفين وخمسمائة وعشرين، هذا أصل المسألة الآن، أصل المسألة 2520، 210 في 3 بكم؟ يلا 630، 630 يقسم على الزوجتين، يقسم على الزوجتين. و 210 في 2 بكم؟ ب 400 و20، ممتاز. 210 في 4 كم صار؟ 840. ما لكم تعبانين اليوم ولا انا عرفت اشرح؟ و 210 في 3 كم يصير؟ 630. أنا يبغالي شهر أو شهرين أتعلم الجدول هذا وأعرف أخطط، لأن الآن بصف أول. هكذا ضربت الرؤوس فيما بقى من الوفد. أنتم بعدين أصحاب الرياضيات شوفوا ليش طلعت هكذا. أنا ما أدري. يلا احذف الآن، احذف هذه ونأتي إلى مثال متباين غيره قريب منه. احذف. احذف. الظاهر ما استطاع يحذف. اها ممتاز. الان ناتي بجدول اخر. هذا جدول اخر، هذا اخر جدول، هذا اخر جدول. ناتي بغزير المال او قليل الحياه. مات وترك 4 زوجات. مات وترك كم؟ 4 زوجات. زوجة نقول جه 4. أه. و5 جدات. خمس جدات. 7 بنات. ما شاء الله. هذا أبو البنات. بنات. آه الأول مرة جاءنا معنا واحد إيش؟ يا حياه الله يا بيه. آه هذا نقول لا، بدل ما نكتب بنات نكتب بنت وفوقها 7. لكن يلا خلاص هذا أخطأنا. آه 7 بنات ومعاه كم؟ جد واحد. كم معه؟ جد واحد. يلا وزعوا التركة الآن، وزعوا التركة بينهم بحسب الفروض. إياكم أن تغلطوا، إياكم أن تغلطوا. الزوجات كم يعطيهن؟ من يجاوب؟ الثمن، لأنه معه فرع وارث، في معه بنات، إذا معه فرع وارث فليس للزوجة أو الزوجات إلا الثمن، والجدة أيضا السدس سواء 1 أو 100. أها السدس. طيب ومعنا البنات، كم البنات؟ ما نذكرنا بالبنات؟ إن كانت 1 فلها النصف، وإن كانت فوق 2 كم لهم؟ الثلثين. الثلثين. والجد كم له؟ هنا نعطيه السدس. هذا الجد نعطيه السدس. مسكين قال دعونا من الجد، لا حياه الله ولا بيا. اه يلا الان اصل المساله من كم؟ القاعدة لو معاكم، لو حفظتم القاعدة ترجعوا للقاعدة، ارجعوا للدرس الأول في القاعدة، النصف 6 في 8 ب24، أو كامل 3 في 4 في 8 ب24، ارجعوا إليها. يلا إذا أصل المسألة من 24، لكن لو رجعتم للأصل، لو رجعتم للطريقة أفضل. هذه الآن أصل المسألة 24، لأنه عامل مشترك يقسم ليش هذه التركة كلها. 24 قسمة 8 من كم؟ من 3. 3 في 8 بكم؟ ها؟ آه. أيوة 3 في 1. 3 في 1. 3. أيوة والجدة 24 قسمة 6 من 3. من 4. 4 في 1 كم؟ 4. أيوة 24 قسمة 2 قسمة 3. أمم 24 قسمة 3 من كم؟ من 6. 24 قسمة 3 من 8. 8 في 2. 8 في 2 16. أها. طيب كم باقي نعطي الجد الآن السدس؟ 24 قسمة 6 من 4، 4 في 1 4. أها. يلا الآن وزعوا. اليوم غاب علينا واحد متخصص بالرياضيات. طيب غاب علينا واحد متخصص بالرياضيات. إذا أصل المسألة الآن من 24، لكن كم عدد السهام؟ 16 و4 كم؟ 20. 20 و4 كم؟ 24. 24 و3 كم؟ نقول عالت المسألة إلى 27. نشطب ونكتب 27. أين السبب؟ يلا نعملها هنا، مش مشكلة، الأصل إنه يكون هناك لكن أخطأنا خلاص. إذن صحت المسألة وعالت إلى كم؟ إلى 27. عالت المسألة إلى 27. الآن بين سهام الزوجة 3 وعدد رؤوسهن 4، تباين. بين سهام الجدات 4 وعدد رؤوسهن كم؟ 5، تباين. بين 16 سهام البنات وعدد رؤوسهن 7، تباين. لا يقسم عليهم. كيف نسوي؟ كيف نفعل؟ ننظر إلى المسألة، إلى عدد الرؤوس، هل بينهما تماثل نأخذ واحد، أو توافق نأخذ واحد يعني بالوفق، أو تناسب أو تداخل فنأخذ الأكبر، أو تباين فنضرب رأس كل واحد في الآخر. معنا 4 و5 بينهما تباين، 5 و7 بينهما تباين، إذا تباين الكل. نضرب 5 في 7، 7 في 5، والناتج في 4، يصير يطلع الناتج كام؟ 4 في 5 ب20، و20 في 7 بكام؟ ب140. هذه 140 نقول جزء السهم. إذا جزء السهم 140 في 27. كم ينتج؟ 27 في 140 3780. ممتاز، 3780. أهو هذا الآن أصل المسألة بعد التصحيح والتقسيم. طيب إذا هذا 140 نضربه في سهام الزوجة. 140 في 3 كم؟ ب420 نايمين. أها 420. 140 في 4 560. 560 أولا غلطان، أشوف ما واحد وافقني. 560 و140 في 2000 كم؟ في في في في في 16 يصير كم؟ 2240. للبنات. والجد 4 في 140 بكم؟ كم؟ 560. هي الآن اجمعها، 560 زائد 2240 زائد 560 زائد 420، يطلع الجملة 3780. وثمانين بالتمام والكمال. إلى هنا ولنا عودات. إذن أنتم إذا أردتم الآن، إذا أردتم الواجب تحلونه، خذوا الواجب، خذوا الواجب، الكل يسجل الآن، الكل يسجل، الذي يريد يسجل يسجل أو يكتبه مباشرة مني، ما يسجل عنده حتى يرجع إليه، يرفع فوق ملف ملف، ثم انزل تحت ملف مباشرة تجد سجل محادثة مع الكتابة، تجد سجل محادثة مع الكتابة، اضغط عليه. الكل، أبو عبد الله اليماني، أم أحمد، حساب، داود، نايمين، نايمين، أين أم أحمد؟ وأين إحسان؟ طيب، نأتي المسألة الأولى، نقول مات وترك، مات وترك، سجل يا أم أحمد، ارفع إلى فوق، اضغط على ملف، ثم سجل محادثتي، ملف فوق في الزاوية، ما وجدتوه؟ لا لا، اضغطوا هناك ملف، أنا ما أكتب، خلاص انتهينا من الكتابة، أنا سأملي وأنتم اكتبوا عندكم. مات وترك أربع بنات وأب وأم، وهذا واحد. اثنين، مات وترك أم وأختين لأم وأربع خوات شقيقات. ثلاثة، مات وترك ثمان بنات وأم وعم شقيق. مات وترك، لو ماتت وتركت زوج وأخ شقيقة واثنين أخوة لأم. مات وترك، أو ماتت وتركت زوج وبنت وثلاث بنات ابن وأخ شقيق. مات وترك زوجة، خمس بنات وأب وأم. مات وترك ثلاث زوجات وسبع بنات وجدتين وأربع أخوة أشقاء. بس هذه حلوها، واجب للأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وإذا أردتم طريقة تقسيم التركة، هذه عرفناها الآن، هذا له النصف، هذا له الربع، هذا له الثمن، هذه موجود وفي الكتاب وفي القرآن، ما تحتاج شيء. لكن لنفرض أن هذا الميت مات وترك ألف ريال، ألف ريال كيف نوزعها؟ كيف نوزعها بين هذا اللي هو الربع وهذا اللي هو الثمن وهذا النصف والسدس؟ كيف نوزعها؟ مثلا اكتب الان الجدول، اكتب الجدول، مات وترك زوجة، مات وترك زوجة، لحظة، مات وترك زوجة، أيوة، وترك بنت، أيوة، وترك أب، وترك أم، يلا كيف توزعوها؟ معلش، نفصل أول، أنا أريد من يوزعها الآن. الزوجة كم لها؟ كم للزوجة؟ هذا آخر درس الفرائض. الزوجة لها الثم. لماذا الثم؟ لأنه معه فرع وارث، إذا نعطيه الثم. نعطيه الثم. نعطيها الثم. طيب البنت كم لهم؟ كم لها البنت؟ من يسعفنا؟ من يسعفنا؟ لها النصف. فإن كانت واحدة فلها النصف، واضح. طيب أيضا الأب، الأب كم له؟ الأم، نقول الأم، الأم لها السدس. الأم لها السدس، والأب هنا عصب يأخذ الباقي. طيب إذا نوجد الآن عامل مشترك يقسم هذه المسائل. الزوجة لها هنا الثمن، معانا ثمن ومعانا الربع ومعانا كذا ومعانا، إذا تحتاج إلى عامل مشترك. العامل المشترك هنا كم؟ 24. عامل مشترك هنا 24. 24 للزوجة كم؟ 3. للبنت كم؟ 12. للبنت 12. للأم كم؟ 4. الباقي كم معنا؟ باقي معنا 5، نعطيه الأب. واضح المسألة الآن، ما في أي إشكال، وزعناها الحمد لله. لكن كيف نوزع المبلغ الذي تركه هذا الميت الذي مات رحمه الله وترك مبلغ معين من المال؟ كيف نوزعه؟ احفظوا هذه القاعدة. للفرضيين طريقتان في توزيع المال على أصحاب الفروض والسهام. الطريقة الأولى، نستخرج قيمة السهم الواحد من التركة ثم نضربها في عدد سهام كل وارد. الطريقة الأولى، اكتبوا الطريقة الأولى، نستخرج قيمة السهم الواحد من التركة ثم نضربها في عدد سهام كل وارد فيحصل نصيب كل وارد من التركة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، نستخرج نصيب كل واحد من الورثة جملة، وذلك بأن نضرب سهام كل وارث في مقدار التركة ثم نقسمه على أصل المسألة أو على تصحيحها فينتج نصيب كل وارث. الآن مات الميت وترك هذه أو هؤلاء الذين أمامنا، زوجة وبنت وأب وأم، لنفرض أنه ترك مبلغ وقدره 480 ريال. 480 ريال، كيف نوزعها بالطريقتين الماضيتين؟ كيف نوزع التركة؟ الطريقة الأولى قلنا نستخرج قيمة السهم الواحد من التركة ثم نضربها في عدد سهام كل وارث فيحصل النصيب. فنضرب 480 قسمة الأصل المسألة. أصل المسألة كم؟ 24. إذن 480 قسمة 24. تساوي 20. إذن السهم الواحد كم؟ 20 ريال. السهم الواحد 20 ريال. خلاص؟ نضرب الآن العشرين في سهام الزوجة ثم البنات ثم الأب ثم الأم. فنقول الزوجة كم معها؟ 3 سهام في 20 بكم؟ 60. إذا 60 ريال للزوجة. البنت كم سهامها؟ 12. إذا نضرب في 20 لها، للبنات للبنت لها 240 ناتج 20 في 12. معنا الأب أيضا السهم 20 وله 5 سهام. 5 في 20 بكم؟ بمئة، نعطي الأب مئة. كذلك الأم لها سهامها أربعة وقيمة السهم الواحد 20، فنضرب 4 في 20 يصير 80 ريال نصيب الأم. واضح ولا مش واضح؟ الحمد لله رب العالمين، هذه واضح وهذه هي أسهل من الطريقة الأخرى. الطريقة الثانية عبارة عن التسطيبات والكسور وكذا، متعبة شوية. إذا احفظوا هذه الطريقة، سنأتي بعد ذلك ونقول وترك 1000 ريال، ترك 100000 ريال، ترك. الطريقة الأخرى هي قريبة منها، يعني الطريقة الأخرى هي أن نستخرج نصيب كل واحد من الورثة جملة بأن نضرب سهام كل وارث في مقدار التركة، فنأتي بالمبلغ اللي هو المتروك هذا ثم نقسمه على سهام الشخص على أصل المسألة، على أصل المسألة. فنقول مثلا مات وترك زوج وأم وبنت وبنتين، زوج وأم وبنتين، زوج وأم وبنتين. الزوج له الربع والأم لها السدس والبنتين لهما الثلثان، خلاص أصل المسألة من كامل 12، للزوج 3، للأم 2، للبنات 8، عالف إلى 13. إذن أصل المسألة كم؟ 13. لنفرض أنه ترك 580 أو 585، 585 ترك 585. إذن سهام الزوج كم؟ 3. نقول 3 في 585 على 13 يساوي كم؟ هكذا الناتج نعطيه الزوج. الثاني الأم، الأم 2 في نفس في أصل المتروك وهي 585 على أصل المسألة وهي 13، الناتج نعطيه الأم. البنت عددهم كم؟ 8 في أصل التركة في المبلغ المتروك على 13 أصل المسألة، الناتج يعطى للبنتين. هذه الطريقة الثانية لكن صعب شوية، الطريقة الأولى أسهل طبعا. الطريقة الأولى أسهل بكثير. ترجعوا للدروس الأولى حتى يسهل عليكم حل المسائل. الدروس الأولى بالرابط الذي أرسله الآخ الآن أرسلناكم الرابط، ارسل بالرابط من جديد حتى يأخذوه، والكل بعد ذلك يتابع الدروس التي مضت ثم سيسهل عليه. خلاص تقريبا انتهينا نحن من المسائل الفرائض، يبقى معنا المناسخات، ما في داعي لها، ممكن نأخذها لأي وقت آخر. وباقي معنا ميراث القنثى، وباقي معنا ميراث الهدمة والغرقة، ممكن الهدمة والغرقة والمناسخات ممكن نخصص لها أيضا درس آخر أو وقت آخر إن تيسر لنا، لأنكم أنتم الآن قد تعبتم وتريدون أن تناموا أو تريدون أن ترتاحوا بعد العيد. ارسل له بالرابط، ارسل لأبي محمد بالرابط، الشيخ محمد الهواملة أو الدكتور وائل، ارسل بالرابط رابط الإرشيف. هذا رحلة الإرشيف ترجع للدروس كلها، دروس الفقه والقواعد والأصول والمواريث وكل شيء. الأخ داود يبدو أنه ما فيه مسألة الزوجتين وست جدات، أنت تتفاعل معنا من أول بالنسبة لطريقة الحساب الرياضية، الأصل أنه يكون عندك سهل جدا هذه المسألة، أنه الآن معك زوجتين وست جدات وعشرة أعمام وعشرة أخوة الأم وسبعة أعمام بين الزوجة، لا بين سهام الزوجة ورؤوسهن تباين، وبين سهام العم وعدد رؤوسهم أيضا تباين، لكن الأخوة الأم والجدة ليس بينهما تباين وإنما توافق. إلى هنا ولنا عودة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا غدا ما أدري، أعتقد ما في درس غدا، وما أدري هل نعود بعد العيد أم كيف. الأخ أحمد موسى غير موجود، الأخ أحمد موسى غير موجود. يعني نلتقي السبت؟ أنا يا أخي ما أدري، يمكن ما يكتب عندي ولا كيف. متى تسافر للحج؟ أنا متى ما تيسر لي السفر سأسافر، يمكن 6 7 8 أقصى حد 8، يوم 8 واحتمال أطلع يوم 9 أيضا، وممكن نروح جدة أيضا قبلها ممكن. اليوم تاريخ كم نحن نسأل؟ تاريخ 5 2 6 2 23 3 اليوم 27، اليوم خلاص اليوم نحن يعني بكرة تقريبا يوم 28 29 30 يعني احتمال نأتي بدرس يوم السبت. نلتقي إلى يوم السبت إن شاء الله، نلتقي يوم السبت إن استطعنا أن نلقي الدرس السبت الأحد الاثنين للفقه، وإلا فنكون قد انتهينا، لأنه أنتم وقفتم في الفقه في مكان معين. ما أدري هل الآن هل نواصل أم لا، أنا ما أدري، أنتم أعرف بذلك. نحن ما اتفقنا أمس أول أمس، نلتقي السبت. اجمعوا امركم. بالاجماع. بس الاخ احمد موسى كان انا يعني الذي فهمت منه ان الدروس توقف. من الذي يرفع الدروس؟ من الذي يرفع الدروس؟ يعني هل سترفع حتى وان كان غير موجود؟ اذا نلتقي هناك ما في اشكال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.